أيضا ينبغي علينا أن نعلم أنه عندما نحكم عليه بالكفر وأنه كفر عند ذلك خرج عن ملة الإسلام، وبخروجه عن ملة الإسلام بذلك الكفر سيترتب عليه آثار أخرى بالنسبة للإرث وما شاكل ذلك. نعم. أيضا حتى في مسائل ربما الناس اليوم يتساهلون فيزوجون إنسانا لا يصلي وقد ينكر الصلاة ويعيش عمرا طويلا دون الصلاة، قد ينكرها كسلا وقد ينكرها جحودا. فعلينا أن نتقي الله عز وجل. يسألون عن ماله ولا يسألون عن دينه، ولا يسألون عن صلاته، ولا يسألون عن أخلاقه. يعني هذا الأمر هام جدا. ومع ذلك قال لو تاب سقط القتل. شو عندكم؟ قطعا. ايوه القتل القتل. ومع ذلك لو تاب سقط القتل قتل قطعا. والكافر اذا زنى هذا مسألة اخرى ثم اسلم فانه يسقط عنه الحد كما نقله في الروضة عن النص. يعني عندما زنى في حال كفره الاسلام يجب ما قبله، لم يكن مكلفا، هو مكلف بفروع الشريعة إذا لم يسلم. فإذا أسلم ترغيبا له في الإسلام ماذا فعل؟ جاء الإسلام فسامحه. كان كثير ممن دخل الإسلام كان له يعني لكل واحد كانت له خليلة حتى من أصحاب البيوت وأصحاب صاحبات الرايات الحمراء، كانت الزانية تضع على بيتها راية حمراء وكان لها صاحب، وربما كان البعض يتردد عليها. وعندما أسلم وامتنع ونزل تحريم الزنا وامتنع هؤلاء عن الزنا، ماذا يعني أراد البعض أن يتزوج بعض هؤلاء الزانيات، والقضية فيها أنه تدخل في مسألة يعني الأمر بالإصلاح وبعد الفساد عن المجتمع. فربنا سبحانه وتعالى لم يرضى ذلك قبل التوبة والإيمان، وعند ذلك بين أن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. نعم. والكافر إذا زنى ثم أسلم فإنه يسقط عنه الحد كما نقله في الروضة عن النص. ولا يرد المرتد إذا تاب حيث تقبل توبته ويسقط القتل، لأنه إذا أصر يقتل كفرا لا حدا. يعني هنالك المرتد عن دين الله عز وجل. بعض الناس هنالك الردة أحيانا تكون باللسان وأحيانا تكون بالفعل وأحيانا تكون بكليهما أو بالاعتقاد. مثلا الأحد أسباب الردة بعض الناس ربما يتساهل مثلا في سب الإله أو في سب صفة من صفاته أو في سب الدين أو بإلقاء المصحف في الأرض أو على القاذورات، يعني أو اتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلى غير ذلك. هذا ردة يخرج الإنسان فيها عن عهدة الإسلام. إذا كان هذا الإنسان كما يقول بعض الناس خلق ضيق ونزق إلى غير ذلك، واختبر منه شيء من هذا، فعليه أن يعود مباشرة إلى التوبة، إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وإلى الإخلاص، وإلى تجديد عهد الإيمان بينه وبين الله عز وجل، والندم، وأن يفعل من الحسنات ما تكفر عنه تلك السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. أما هذا المرتد فإذا قلنا تقبل توبته ويسقط القتل عنه، يعني قتل حل قتله لأنه مرتد، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا تاب قبل أن نقيم عليه الحد وعاد إلى الإسلام فبأي شيء نقتله؟ نعم.